إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب التوحيد. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الباب الثاني الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لبيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر عليه رحمة الله الأدلة التي تبين مقصود ترجمته، وتكلمنا عن الدليل الأول وهو قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتكلمنا أيضا أو شرعنا في بيان الدليل الثاني وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. فشرعنا في بيان الجملة الأولى من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. ثم شرعنا في بيان الجملة الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله. وعرفنا بأن هذه الجملة فيها رد على طائفتين: الطائفة الأولى وهي التي غلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلته منزلة الربوبية، والطائفة الثانية وهي التي لم تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. وعرفنا أنهم على قسمين: منهم من جحد هذه الرسالة وهم مشركو العرب من قريش وغيرهم، وهناك من جحد عموم رسالته فقال بأنه رسول لكنه مرسول إلى العرب فقط، وهؤلاء هم اليهود والنصارى. هذا آخر ما تكلمنا عليه في درسنا الماضي. نكمل الكلام عن القسم الثاني، وهم الذين جحدوا عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل تحت هذه الطائفة الثانية، وهذا القسم الثاني يدخل الذين قالوا: نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خاتم الأنبياء. نعم، وهذا القول الباطل هناك من تبناه من هذه الأمة، وهم مدعو النبوة. ومن هؤلاء من يسمون اليوم بالقديانية، وهم فرقة ضالة بل كافرة، لأنه قد كفرها جمع من العلماء ممن اطلع على ضلالاتهم وكفرياتهم. كفرهم علماء الهند لأنها ظهرت هناك، وعلماء باكستان، وعلماء السعودية، وكل من اطلع على ضلالاتهم وكفرياتهم لا يشك في كفر هذه الفرقة. وهذه الفرقة تسمى اليوم في القنوات الفضائية وتنشط فيها باسم الأحمدية، وهذا نسبة إلى مؤسسها ميرزا غلام أحمد القدياني. وقد ظهرت هذه الفرقة الضالة الكافرة، ظهرت في أواخر القرن 19 ميلادي بقاديان، وهذه القرية أو المنطقة قاديان هي قرية من قرى الهند. والمهم هنا أن مؤسسها هذا الذي ذكرته ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا ادعى أنه نبي والعياذ بالله، ادعى النبوة ولوى هو وأتباعه نصوص الوحيين، لووا نصوص الوحيين التي تكذب هذه الدعوة، لأن ادعاء النبوة وردت نصوص في الكتاب والسنة، يعني ادعاء النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت نصوص في الكتاب والسنة تبطل ذلك. فهؤلاء أتوا إلى هذه النصوص وحرفوها وبدلوها، وأتوا بفهم لها يخالف فهم العلماء لها. فالشاهد أن هؤلاء إذا قيل لهم مثلا ولأتباعهم، إذا قيل لهم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو وخاتم النبيين، يعني روايتان وخاتم وخاتم النبيين، قالوا هذه الآية لا تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. لماذا؟ قالوا لأن هذه الآية تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو زينة النبيين، هكذا حرفوا الكلمة عن مواضعه. قالوا لأن الخاتم هو ما يلبس في اليد للزينة، قالوا فيكون معنى هذه الآية هو زينة النبيين، هكذا يلبسون على أتباعهم. ولا شك ولا ريب أن هذا التفسير للآية من أبطل الباطل. تفسير الآية بأن المراد بها أننا محمدا صلى الله عليه وسلم هو زينة النبيين هذا تفسير باطل، وإن كان هو كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أفضل وأشرف وأكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ليس هذا هو المراد بهذه الآية. ولهذا نقول إن تفسير هذه الآية بهذا التفسير الباطل الذي ذكره القديانية مردود من وجوه. الوجه الأول أن نقول لهم إن هذا التفسير لم يقل به أحد من السلف، ودونكم نصوص السلف، فأخرجنا من قال بهذا القول، لأن علماء السلف فهموا من هذه الآية أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تجده مدون أو مدونا في تفاسيرهم. وانظر مثلا في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، فإنه ذكر أن هذه الآية نص في أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، يعني أنه لا رسول بعده، وهذا كما قال ابن كثير عليه رحمة الله بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. يقول ابن كثير إن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. إذن هذا إمام من أئمة التفسير، وهو إمام سلفي في تفسيره، فذكر أن المفسرين نصوا على أن هذه الآية تبين أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، نرد عليهم بأن نقول لهم إن هذا التفسير الذي ذكرتموه في هذه الآية يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي. إذن فهذا الحديث موافق للآية، والآية تؤيد هذا الحديث. إذن فقولهم من أبطل الباطل. ثالثا، يرد عليهم أيضا أن هذا التفسير الذي ذكروه يعارض إجماع العلماء المبني على الكتاب والسنة بأن من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. نعم، من قال إنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشك في كفره، هو كافر، وهذا بإجماع أهل العلم، وإجماعهم هذا مبني على نصوص الكتاب والسنة. إذن إذا تقرر هذا فإننا نقول لمؤسس القاديانية، وإن كان ميتا في قبره، نقول له: نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنك أحد الدجاجلة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هكذا رواه البخاري في صحيحه، والترمذي في سننه، وجاء في رواية عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى ذلك فلا تشكن في كفره فهو كافر. ومع ورود هذه النصوص الصريحة الصحيحة في بيان هذه المسألة، إلا أن المتأمل في أخبار الناس يجد العجب العجاب. ومن العجيب في أخبار الناس أن امرأة ادعت النبوة امرأة، ولما ذكر لها هذا الحديث قالت: أنا نبية ولست نبيا. نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى هذا التلبيس والتدليس والدجل. ورجل آخر ادعى النبوة، ومن العجيب أنه استدل بهذا الحديث: لا نبي بعدي. فقال له: كيف ذلك؟ فقال: أنا اسمي لا. وهذا لا شك أنه من الجنون، والجنون فنون كما يقولون. إذن فهؤلاء وأمثالهم من الكذابين والدجاجلة، من صدقهم على كذبهم ودجلهم فإنه كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. إذن فالخلاصة أن الرد على الطائفة الأولى التي غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلته منزلة الربوبية، هؤلاء يرد عليهم أو الرد عليهم يكون بشهادتنا أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله والعبد لا يعبد. والرد على الطائفة الثانية التي لم تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره، هؤلاء الرد عليهم يكون بشهادتنا أنه صلى الله عليه وسلم رسول لا رسول والرسول لا يكذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهذه الجملة وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، هذه الجملة أيضا فيها رد على طائفتين. الطائفة الأولى وهم أهل التفريط، أهل التفريط الذين جحدوا رسالة عيسى ورموه بالبهت، بل وحاولوا قتله، قبحهم الله وأخزاهم، وهم قتلة الأنبياء. هؤلاء هم اليهود عليهم لعائن الله تترى. والطائفة الثانية هم أهل الإفراط. إذن الطائفة الأولى أهل التفريط، والطائفة الثانية هم أهل الإفراط، يعني الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هم النصارى، هؤلاء هم النصارى. والنصارى من غلوهم في عيسى أن بعضهم قال عيسى هو الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهؤلاء كفرهم الله جل وعلا بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهناك من النصارى من قال وهو يغلو في عيسى، قال هو ثالث ثلاثة، يعني عندهم أن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قالوا هو مجموع ثلاثة أشياء: الأب والابن وروح القدس. وهؤلاء أيضا كفار، وقد كفرهم الله عز وجل بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومن النصارى أيضا، هؤلاء الثلاثة من أهل الغلو، من النصارى من قال عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء قد كفرهم الله عز وجل أيضا بقوله: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن فالنصارى لا تشكن في كفرهم، واليهود كذلك لا تشكن في كفرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نشهد به، وهو أن عيسى عبد الله ورسوله، فيه رد على اليهود ورد على النصارى، رد على أهل الإفراط وهم النصارى في قوله عبد الله، يعني أنه لا يعبد، فليس هو الله وليس هو ابن الله وليس هو ثالث ثلاث. والرد على أهل التفريط وهم اليهود بقوله ورسوله، إذن فهو رسول من عند الله. إذن فنحن المسلمون نشهد هذه الشهادة العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، وكونه عبد فهو لا يعبد، كما نشهد أنه رسول من عند الله حقا، وكونه رسول من عند الله فالرسول لا يكذب. إذن فنشهد ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني نشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة من الله، أي أنه خلق بقول الله عز وجل كن. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن سمي عيسى عليه الصلاة والسلام بالكلمة لأنه خلق بها وليس لأنه كلمة، لأنه خلق بهذه الكلمة، قال الله له كن فكان بشرا سويا عليه الصلاة والسلام. إذن خلق بكن وليس لأنه هو الكلمة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ذات قائمة بنفسها بائنة من الله سبحانه وتعالى، ذات قائمة بنفسها. فعيسى بشر يذهب ويجي ويأكل ويشرب وتجري عليه جميع أحوال البشرية، إذن فهو عين قائمة بنفسها. وأما الكلمة التي خلق بها وهي قوله سبحانه وتعالى كن، فهي من كلام الله، وكلام الله جل في علاه وصف قائم به سبحانه وتعالى لا بائن منه. ولهذا لابد أن نفهم هذه المسألة جيدا، فنقول بأن هذه الكلمة وهي كن، هذه الكلمة التي خلق بها عيسى عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة أضيفت إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هذه من أضيفت إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة، هذه الصفة غير مخلوقة، يعني إذا لم تكن ذاتا قائمة بنفسها وإنما هي وصف قائم به سبحانه وتعالى فهذه الصفة غير مخلوقة. إذن ف هذه الكلمة كلمة الله وكلام الله غير مخلوق لأنه وصف قائم به سبحانه وتعالى. ووجه المشابهة بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين آدم عليه الصلاة والسلام أنهما خلقا بكلمة من الله وهي كن، فهذه الكلمة وجهها الله جل وعلا إلى مريم، فخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، ووجهها الله سبحانه وتعالى إلى آدم عليه الصلاة والسلام فخلق من غير أم ولا أب، ولا غرابة في هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق آدم بلا أم ولا أب وخلق حواء من أب بلا أم. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فخلق آدم بلا أم ولا أب وخلق حواء من أب بلا أم وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم وأب. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل في علاه، وخلق باقي البشر من أم وأب، وهذا كله هذا كله لا يستغرب حصوله، لأن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ونقول كما قال سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، على كل شيء قدير. خلق آدم بلا أم ولا أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق باقي البشر من أم وأب. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم مما نعتقده في عيسى عليه الصلاة والسلام ما قاله عليه الصلاة والسلام: وروح منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، أو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. قوله وروح منه يعني من الله، روح من الله، بمعنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلقها الله، روح من الأرواح التي خلقها الله، وليست هذه الروح جزء من الله، وإنما هي روح من الأرواح التي خلقها الله. وهذا معنى أن هذه الروح يعني مخلوقة، هذه الروح مخلوقة، وهذه الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى حلت في عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي كما هو معلوم عين منفصلة عن الله، عين منفصلة عن الله. وأما إضافتها إليه سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا له، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا له. إذن فقوله وروح منه يعني من الله، ومن هنا في قوله منه هي للابتداء وليست التبعيض، من الله يعني من خلقه ابتداء، خلقها الله سبحانه وتعالى ابتداء، وليست للتبعيض من الله يعني جزء من الله، تعالى الله عن ذلك. إذن فمن هنا للابتداء وليست للتبعيض. فقوله صلى الله عليه وسلم عن عيسى أنه كلمة الله وكلمته وروح منه، يعني قوله وروح منه هذا كقوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني من الله، يعني أن هذه المخلوقات في السماء وفي الأرض كلها مخلوقات لله، يعني هو الذي خلقها ابتداء سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد إنها جزء من الله، جميعا منه يعني خلقها ابتداء سبحانه وتعالى، وليست من هنا للتبعيض يعني جزء منه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى وروح منه أي روح صادرة من الله، وليست جزءا منه كما تزعم النصارى. النصارى بعضهم كما تقدم معنا قالوا ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، فهي جزء من الله، هكذا قالوا، وهذا باطل بل من أبطل الباطل. وهنا فائدة لابد أن نعرفها أيها الإخوة، وهي أن ما أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. هذا ينقسم إلى قسمين، هذه فائدة مهمة جدا على طالب العلم أن يدونها. ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها، أن تكون عينا قائمة بنفسها، فهذه إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذا القسم الإضافة فيه قد تكون على سبيل العموم، يعني عموم الخلق، كقوله سبحانه وتعالى إن أرضي واسعة، وقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه من باب أو على سبيل عموم الخلق. وقد تكون يعني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه من باب التشريف والتكريم، وهذا يسمى خصوص الخلق، خصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، وهذا كقوله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين، أضاف البيت إلى نفسه سبحانه وتعالى. إذن هذا من باب التشريف، هذا من باب التشريف. وهكذا إذن فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى وهو عين قائمة بنفسها فإضافتها هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إما على سبيل عموم الخلق أو على سبيل خصوص الخلق من باب التشريف والتكريم. وهذا القسم كله مخلوق من مخلوقات الله. ويندرج تحت هذا ما ورد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، قوله صلى الله عليه وسلم عن عيسى وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. إذن فالروح التي حلت في عيسى هي مخلوقة من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأنها عين قائمة بنفسها. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، يعني أن يكون المضاف إلى الله سبحانه وتعالى الذي أضافه إلى نفسه يكون وصفا لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، فهذا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك برسالتي وبكلامي. فالرسالة والكلام أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل، برسالتي يعني برسالة الله، وكلامي كلام الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وهذه الصفة غير مخلوقة، إذن فهي من صفات الله، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق. إذن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة قائمة به سبحانه وتعالى، ورسالاته يعني كتبه صلى الله عليه وسلم التي أنزلها على رسله هي من كلامه، فهي إذن صفة قائمة به. وإذا فهم طالب العلم هذه المسألة جيدا، وهي أن ما أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ينقسم إلى قسمين، يزول عنه الإشكال في كثير من الآيات أو الأحاديث التي تكون فيها الإضافة إلى الله، ويمكنه الرد على أهل الباطل إذا أرادوا تحريف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا القسم، هذا القسم الثاني قسم غير مخلوق، وهذا يندرج تحته ما قاله عليه ما قاله صلى الله عليه وسلم عن عيسى، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، قوله وكلمته هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي من كلام الله الذي هو وصف له، وكلام الله غير مخلوق. ثم قال عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق. قوله والجنة حق، الجنة هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لمن أطاعه وأطاع رسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن فهذه الدار وهي الجنة أعدها الله لمن أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. والجنة مخلوقة من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهي موجودة الآن، وهي باقية لا تفنى أبدا، وقد جاءت لها نعوت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تشوق العبد إلى أن يكون من أهلها، كما أنه سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر صفات أهلها، ومنها ما ورد في هذا الحديث من صفات أهل الجنة أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، ويشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم. إذن فقوله والجنة حق فهي دار البقاء، دار البقاء التي لا يفنى نعيمها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، آمين. وقوله والنار حق، وهذه النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لمن عصاه وعصى رسله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فمعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السبب من أسباب دخول النار. وكما أن الجنة خلق من خلق الله وهي موجودة الآن، فكذلك النار خلق من خلق الله وهي موجودة الآن. وقد قال الله عز وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجده الناس من شدة الحر ومن شدة البرد، إن ذلك من نفس جهنم، فأشد ما تجدون من الحر فذاك نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد أو من الزمهرير فذلك نفسها في الشتاء، لأن النار قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها في نفسين، فما نجد من شدة البرد هذا نفسها في الشتاء، وما نجد من شدة الحر هذا نفسها في الصيف، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نار باقية لا تفنى أبدا أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا جاءت نعوتها في الكتاب والسنة، حتى إذا قرأها القارئ وتأملها وتمعنها فإنه يفر منها ويسأل الله ألا يكون من أهلها. وذكر أيضا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صفات أهل النار نعوذ بالله منه، وأصول الأعمال التي تدخل النار ثلاثة: الشرك والبدع والمعاصي، الشرك والبدع والمعاصي. ولهذا على العبد أن يحرص على أن ينجي نفسه من الشرك ومن البدع والمعاصي، ويحرص على تحقيق التوحيد والسنة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالجنة والنار هما داران أعدهما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فمن أطاعه وأطاع رسوله رسله أدخلهم الجنة، ومن عصاه وعصى رسله أدخلهم النار. نسأل الله السلام والعافية. إذن فالمراد في هذا الحديث أن يعتقد المسلم هذه الحقيقة وأن يؤمن بها، أن الجنة حق وأن النار حق. فمن آمن بهاتين الدارين وتمكن ذلك من قلبه فإن قلبه يصلح، لأن ذلك يحمله على الخوف والرجاء، يحمله على الخوف والرجاء، الخوف أن يكون من أهل النار، والرجاء الذي يحمله على أن يكون من أهل الجنة. لكن لابد أن نعلم أيها الإخوة أن الرجاء لدخول الجنة والتنعم ما فيها هذا لا يكون بالتمني ولا التحلي، وإنما يكون بالعمل الصالح. ولهذا قال العلماء الرجاء لا يكون محمودا إلا إذا أتبعه العبد بالعمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبني على الإخلاص لله جل وعلا وحده، كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. لابد من العمل، لابد يعمل. ماذا قال؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك الخوف من النار، من دخول النار والعذاب الأليم الشديد الوبيل فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الخوف لا يكون محمودا إلا إذا حجزك يا عبد الله عن محارم الله، فتترك ما حرم الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف المحمود. فالإنسان إذا فكر في الجنة وفكر في النار وأدام تفكيره في ذلك، فإن هذا ينمي في قلبه عقيدة الخوف والرجاء، وهما عبادتان عظيمتان، بل هما ركنان من أركان العبادة الثلاث، وهي المحبة والخوف والرجاء. وأما من فقد التفكير في الجنة وفي النار ولم يقم في قلبه خوف ولا رجاء، فإن ذلك يجعله بعيدا عن امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن اجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، تجده بعيدا عن العمل بتعاليم الكتاب والسنة، وإنما تجده ببعده عن اعتقاد هذه الحقيقة أن النار حق وأن الجنة حق. هذا يحمله على العمل بما تمليه عليه نفسه وشهواته، فيكون متبعا لهواه، واتباع الهوى هذا مفسد للعبد أي مفسدة. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني كلما اشتهى شيئا ركبه. فتجد هذا لا يحاسب نفسه أبدا، حتى يأتيه هادم اللذات الموت صلى الله عليه وسلم والعافية. وحينها يطلب مثل هذا الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد ويستدرك ما فات، ولكن في ذلك الوقت يقال له هيهات هيهات هيهات هيهات، ما تتمنى قد فات، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الغفلة. وسبحان الله، كيف يرجو الإنسان الجنة ودخولها والتنعم بما فيها، ويرجو النجاة من النار ومن أهوالها، وتجده مقصرا في سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. اسأل نفسك يا من تريد دخول الجنة والنجاة من النار، كم مرة سألت الله عز وجل أن يدخلك الجنة وأن يعيذك من النار، مع أنه جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن من أراد الجنة فليسأل الله الجنة، وأن من أراد النجاة من النار فليسأل الله النجاة منها. ويكفي العبد أن يقول في كل يوم وليلة 7 مرات: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يردد هذا كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت في بعض الأحاديث أنها تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لكن الذي أذكره أن هذه الأحاديث ضعيفة، فيكفي أن يقولها مطلقا: يسأل الله الجنة ويستعيذه من النار مطلقا. إذن قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث، حديث عبادة رضي الله عنه، قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن كان مقصرا في العمل، بأن تكون له سيئات دون الشرك فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة. لأن دخول الجنة أيها الإخوة على قسمين، دخول الجنة على قسمين: القسم الأول وهو دخول كامل، وهذا القسم لا يسبق بعذاب، وهذا يكون لمن أتم العمل، أتم الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنب المعاصي والمحرمات، فيكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يدخله الجنة مباشرة. وهناك دخول للجنة وهو دخول ناقص، لأنه يسبق بعذاب، وهذا لمن أنقص في العمل. وهذا يدل أيها الإخوة على أن التوحيد حسنة عظيمة، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى، ويمنع من الخلود في النار. فكون التوحيد يمنع من الخلود في النار هذا من فضائله، ولهذا يحرص الواحد منا على تحقيق التوحيد. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أن منزلته في الجنة بحسب عمله، لأن أهل الجنة كما تعلمون يتفاوتون في الجنة، ومنازلهم في الجنة بحسب أعمالهم. وقد يستدل لهذا بما رواه الترمذي في سننه عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوق ذلك عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. هكذا علمنا رسول الله: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إذن فنقول: ما علمنا رسول الله، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إذن فهذا هو آخر ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وعرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل أحد أمرين، يعني يدخله الله الجنة وإن كان مقصرا في العمل، يعني بما أنه موحد وإن كانت له ذنوب وسيئات فالله يغفرها له، لأنه داخل تحت قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا الدخول قد يكون دخولا أوليا، دخول كامل، وقد يكون دخولا ناقصا على حسب التفصيل الذي ذكرناه. وهناك من ذكر من أهل العلم كما قلنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أن منزلته في الجنة بحسب عمله، أن منزلته في الجنة بحسب عمله. ثم شرع المصنف في ذكر الدليل الثالث الذي يحقق بمقصود ترجمته، وهو حديث عتبان، ولعل الوقت يعني لا يكفينا لشرحه كاملا، فنكتفي يومنا بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يتوفنا على التوحيد والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.